إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 48 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في باب أحكام الصلاة إلى مبطلات الصلاة. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: فصل فيما يبطل الصلاة. بعدما تكلم المصنف رحمة الله تعالى عليه على الأركان والواجبات والسنن بأنواعها والمكروهات في الصلاة، يشرع في بيان مبطلات الصلاة، وهي الأشياء التي تخرج الصلاة عن إفادة المقصود منها. فقال: يبطلها ما أبطل الطهارة. يبطلها ما أبطل الطهارة، يعني مبطلات الطهارة، مبطلات الصلاة، يعني كل مبطل للطهارة، أي كل ناقض للطهارة مبطل للصلاة. مبطلات الطهارة مثل ماذا؟ الخارج من السبيلين، نعم، الإغماء، زوال العقل عموما، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو بنوم مستغرق، التقاء الختانين، أكل لحم الإبل، الردة عن الإسلام، نواقض الوضوء، نواقض الوضوء التي مرت معنا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، مش احنا عرفنا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة؟ فإذا انتقضت الطهارة بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. فقال: يبطلها ما أبطل الطهارة. لا ينقض الوضوء، مس الأجنبية لا ينقض الوضوء، لكنه حرام، هو محرم لكن ليس بنقض. قال: يبطلها ما أبطل الطهارة، وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، والاستناد قويا لغير عذر، ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. ما ذكره المصنف رحمه الله من أول قوله يبطلها ما أبطل الطهارة إلى قوله والاستناد قويا لغير عذر، هذه يمكن أن يعبر عنها بترك ركن أو شرط، ترك ركن أو شرط. يعني كان يغني عن كل هذا أن يقول المصنف رحمه الله يبطل الصلاة ترك ركن أو شرط. قال: يبطلها ما أبطل الطهارة، الطهارة شرط، وكشف العورة، ستر العورة شرط، تمام، واستدبار القبلة، استقبال القبلة شرط، تمام، واتصال النجاسة، اجتناب النجاسة شرط، تمام، والعمل الكثير هذا ركن من الطمأنينة في الصلاة، ركن من أركانها، تمام، والاستناد قويا، القيام ركن. نعبر عن كل هذه الفقرة بقول ترك ركن أو شرط بلا عذر، ترك ركن أو شرط بلا عذر. فنقول لو أن المصلي ترك ركنا أو شرطا من أركان الصلاة أو شروطها، شروط الصلاة ليه؟ الطهارة، ها، ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، أيوه، ليه؟ التكبير، ما شاء الله الدنيا خرمت عندكم خالص. شروط صحة الصلاة التكبير، ها، أيوه يا شباب، شروط صحة الصلاة يا أخوانا، طهارة المكان، طهارة المكان والثوب، أيوه، حد عنده كلام تاني؟ ها؟ مش احنا قلنا يا أخوانا شروط صحة الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، ها؟ والطهارة مع القدرة، مش احنا قلنا إنها مقيدة بالقدرة، طهارة مع القدرة، ها؟ اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه ووقعته مع القدرة، تمام، استقبال القبلة، دخول الوقت، خد بالك، ستر العور، ستر العور، هذه شروط الصلاة، هذه شروط الصلاة. أي شرط من هذه الشروط يتركه الإنسان تبطل الصلاة، لأن هذه شروط صحة، هذه شروط صحة. أو ركن، إيش أركان الصلاة؟ النية، النية والبطنية زي بتوع التبليغ، يعني هي النية في شروط الصحة والنية في الأركان، أيوه، حلف لك على المصحف، احنا قلنا هي في شروط الصحة النية، الإسلام والعقل والتمييز، ها، طهارة مع القدرة، ستر العورة مع القدرة، اجتناب النجاسة مع القدرة، تمام، استقبال القبلة، النية من شروط صحة الصلاة، تمام، هذه شروط صحة الصلاة التسعة، واخد بالك، لو ترك شرطا منها بطلت صلاته، وإذا ترك ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاة. زي إيه الأركان؟ ها، أيوة، بس كده اشتغلوا كده، تمام، القيام في الفرض، تمام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، الاعتدال قائما، السجود، الرفع منه، الجلوس بين السجدتين، تمام، التشهد الأخير، التشهد الأخير، الجلوس له وللتسليمة، التسليمتين، التسليمة الأولى، الطمأنينة في الكل، هذه أركان الصلاة الـ14، تمام. فإذا ترك شرطا أو ترك ركنا من هذه الأركان فصلاته باطلة، طبعا عمدا، عمدا بغير عذر. يبقى إذن نستطيع أن نجمل ما قاله المصنف رحمه الله في كل هذه المطلات، لأنه بيدور في هذه الفقرة كلها حول ترك الشرط أو ترك الأركان. فنقول من ترك شرطا من شروط صحة الصلاة التسعة، أو ترك ركنا من أركان الصلاة الـ14 عامدا لذلك بغير عذر فصلاته باطلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الحديث ده في هذا الموضع الآن نستدل به على ترك الشرط ولا على ترك الركن؟ اللي هو إيه؟ أحسنتم، على ترك الركن، لأنه إيه؟ ما كان يطمئن في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يطمئن، قال علمه، قال افعل، قم حتى تطمئن قائما، واركع حتى تطمئن ركعا، إلى آخره. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد، حديث خالد بن معدان، حديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة، يعني بقعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، بإعادة الوضوء والصلاة. هذا الحديث نستدل به على ترك إيه؟ على ترك الشرط، أحسنتم، لأنه لما ترك اللمعة في غسل رجله هذا ما تم وضوءه بعد، هذا ما تم وضوءه بعد. فنقول إذا ترك الإنسان شرطا من شروط صح الصلاة، إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة عامدا لذلك من غير ما عذر فصلاته باطلة للحديثين المذكورين. لا، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، يعني إذا كان يعني ملابسا لنجاسة لم يعلم بها حتى صلى، الصلاة صحيحة كما مر بيان ذلك. ما في مشكلة، لأن في بعض الفقهاء أخواننا بيفرق في هذه الصورة تفريق أنا ما أدري حقيقة ما وجهه، يعني يقولون لو أن عليه نجاسة لم يعلم بها لها هذا له حكم خاص، وإذا كان عليه نجاسة عالم بها ثم نسيها فيفرقون بينها، لكن هذا إيش الفرق بينه؟ يعني هذا التفريق بين متماثل، يعني هو في كل الحالات حصل فقدان علم، حصل فقدان علم سواء حصل نسيان أو حصل جهل من أصله، فنقول هذا الصلاة صحيحة بها يرحمك الله. قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. للتشهد إيه الأول؟ يعني هو قام من الركعة الثانية، قام من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة ونسي التشهد الأول. التشهد الأول هذا واجب ولا سنة؟ واجب، تمام. طيب، والقراءة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فهو الآن لما يقوم الآن من التشهد الأول دون أن يقرأه من السجود إلى القيام مباشرة وشرع في قراءة الفاتحة، نقول له الآن أنت شرعت في ركن، ولا يجوز أن ترجع من ركن إلى واجب، لا يجوز أن ترجع من ركن إلى واجب. طيب، ما الحل؟ الحل أكمل صلاتك، ثم إذا قرأت التشهد الأخير أسجد للسهو قبل السلام كما سيأتينا إن شاء الله، تمام. فنقول، يقول المصنف رحمه الله: ورجوعه عالما. عالما إن راجع من ركن إلى واجب، هذه المسألة الأولى، أو بلاش الصورة هذه، أكتب عالما. العلم ينقسم إلى قسمين، تنضبط المسألة. العلم ينقسم إلى قسمين، الأول العلم بالحال، العلم بالحال يعني أنه راجع من ركن إلى واجب. القسم الثاني العلم بالحكم، العلم بالحكم يعني أن يعلم عند رجوعه أنه إذا رجع من ركن إلى واجب تبطل صلاته، لكن لو فعل هذا جاهلا ما نقول أنه صلاته باطلة، لأن كثير من الناس يفعل هذا الكلام حتى من الأئمة، يعني باه العوام، يعني أحيانا الإمام بعض الأئمة يلتبس عليه مثل هذا، ينسى فيقوم فيسبح الناس فيجلس ويكون جاهل بحكم المسألة. فنقول أن يكون عالما بالحال وعالما بحكم المسألة، وعالما بحكم المسألة حتى نرتب الأحكام عليه، حتى نرتب الأحكام عليه. فإذا كان عالما بالحكم والحال ذاكرا، وطبعا الذكر خلاف العلم بالحال، يعني متذكر هو نازل، تمام، هذه مسألة أخرى. ذاكرا يعني إنه نازل الآن من الفاتحة إلى التشهد الأول، نقول له صلاتك الآن باطلة لأنك رجعت من ركن إلى واجب، وهذا لا يصح في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل لما نسي التشهد الأول قال له يعني إذا تذكرت قبل أن تستتم قائما فارجع، ارجع، لكن إذا لم يتذكر إلا إذا استتم قائما فليتم صلاته وليسجد سجدتين للسهو بعد أن يسلم، وليسجد سجدتين للسهو بعد أن يسلم. فبين النبي، والحديث رواه الشيخان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نسي التشهد الأول فهو بين حال من حالين: إن تذكر قبل أن يستتم قائما، يعني أن يعتدل اعتدالا تاما في قيام، يرجع إلى التشهد الأول، ويأتي به ثم يكمل صلاته، وإن لم يتذكر إلا بعدما استوى قائما وشرع في القراءة نقول خلاص أنت شرعت الآن في ركن، أنت شرعت الآن في ركن، وبناء على شروعك في هذا الركن لا يجوز لك أن ترجع، لا يجوز لك أن ترجع إلى الواجب، وأكمل صلاتك، وبعد التشهد الأخير أسجد سجدتين للسهو قبل السلام كما سيأتينا في باب سجود السهو إن شاء الله. قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. قال: وتعمد زيادة ركن فعلي. عرفنا أن الأركان نوعان، الأركان نوعان، أركان قولية زي إيه؟ زي قراءة الفاتحة، زي التشهد الأخير، هذه أركان الصلاة. أركان الفعلية ما عدا ذلك، الركوع، الرفع منه، السجود، الرفع منه، الاعتدال قائما إلى آخر هذا، تمام؟ فالأركان، الأركان لها صورة: أن يكرر الإنسان الركن القولية فهذا تصح به الصلاة مع الكراهة. يعني واحد مثلا قرأ الفاتحة ومشغول، مثلا عنده مثلا أي موضوع شغله، وبعدين بعد ما قرأ الفاتحة قال لك الفاتحة عدت كده إيه، أنا لم أخشع فيها، فأنا أعيدها، أنا أعيد الفاتحة من أجل أن يعني يحضر قلبي في القراءة، فأعاد الفاتحة مرة ثانية، هذا الصلاة صحيحة به، الصلاة صحيحة، لكن يكره ذلك، تمام؟ طيب، الصلاة صحيحة لأنه ما حصل تغيير في هيئة الصلاة، ما حصل تغيير في هيئة الصلاة حتى يخل بهيئتها. أما زيادة الأركان الفعلية تخل بهيئة الصلاة، يعني لو ركع مثلا في الركعة مرتين، أو سجد في الركعة سجودا واحدا أو ثلاث سجودات، هذا يخل بهيئة الصلاة، هذا يخل بهيئة الصلاة، فنقول له الصلاة تبطل لأنك أخللت الآن بهيئتها، بهيئتها، ولا تبطل الصلاة بزيادة الركن القولي، وإنما تبطل بزيادة الركن الفعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي النبي بهذه الصورة، لم يركع مرتين ولم يسجد مرة أو ثلاث مرات، فنقول تعمد زيادة الأركان الفعلية يبطل الصلاة. قال: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، يعني هذا أيضا يخل بهيئة الصلاة، هذا يخل بهيئة الصلاة، يعني لو أنه مثلا سجد قبل الركوع، سجد قبل الركوع، نقول هذا يبطل الصلاة لأن هذا يخل بالهيئة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوات الله عليه وسلامه، ولم يسجد رسول الله قبل ركوعه، إنما كان يسجد بعد الركوع صلوات الله عليه وسلامه. فنقول كما يقول المصنف رحمه الله: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن هذا إخلال أيضا بهيئة الصلاة. قال: وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد السلام قبل إتمامها، أيضا هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. يعني واحد مثلا قال لك: والله خلاص احنا صلينا العشاء ثلاث ركعات كفايه كده الليل، واخد بالك معي، فعشان الجو برد، واخد بالك، ويكفي ثلاثه النهارده، فسلم من الركعه الثالثه، يصح هذا؟ هذه صلاته باطله اذا تعمد. طيب، لو تعمد السلام ولم يسلم، يعني هو عقد قلبه ان يسلم ولم يسلم، تبطل الصلاه، لان هذا تغيير للنيه، هذا تغيير للنيه، تمام؟ قال: وتعمد إحالة المعنى في القراءة، تعمد إحالة المعنى في القراءة، يعني أنه لو قرأ في الصلاة قراءة تحيل المعنى، طبعا هو يعلم، يعني وهو يعلم، فتبطل صلاته، لكن لو كان جاهلا لا تبطل صلاته، تمام؟ وهذه المسألة لها عدة، لها عدة نواحي. المسألة الأولى أو الناحية الأولى: إن تعمد إحالة المعنى، إحالة المعنى أخبرنا يعني يقرأ الكلام بمعنى يعني يخالف المعنى الموجود في المصحف، يعني يعني مثلا قد يقول إيه: صراط الذين أنعمت عليهم، فينسب النعمة إلى نفسه، تمام؟ أو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تمام؟ أن يقرأ مثل هذه الآيات، أن يقرأ مثل هذه الآيات بهذه الصورة، ولا تنكحوا المشركين، تمام، حتى يؤمن. كما ذكر أن الحجاج قرأ مرة في الصلاة فقرأ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وكان في واحد أعرابي بيربط الجمل، ربط الجمل ودخل صلى فوقف قبل أن يدخل في الصلاة، قال حتى وإن آمنوا لا ننكح. كيف ينكح المؤمن؟ فلما انتهي من الصلاة قالوا له يا أعرابي هي لا تقرأ هكذا، إنما ولا تنكح المشركين، إنما هو لحن، قال لعنه الله نحوه عن الصلاة، هذا لا يجوز أن نصلي بكم، واخد بالك؟ فنقول إذا تعمد قراءة بإحالة المعنى، بإحالة المعنى وكان قاصدا لذلك تبطل صلاته، لأن هذا تغيير لكلام الله تبارك وتعالى. كيف؟ نعم نعم، مثل هذا، يعني إن قرأ قراءة تحيل المعاني بس طبعا يشترط لهذا شروط، أن يكون عالما بالقراءة أصلا، أن يكون عالما بالمسألة المعاني، أن يكون قاصدا لذلك، لأن أحيانا الإمام ما يدري مسألة الوقوف، لا سيما مثلا اللي هم بعض الناس اللي هم بيحفظوا على مع أنفسهم هكذا، ما عنده دراية مثلا بقضايا الوقف والابتداء ونحو ذلك، فقد يقف وقفا قبيحا أو يحيل المعنى. فنقول إذا تعمد بهذه الشروط أن يكون عالما بأحكام القراءة قاصدا لإحالة المعنى فالصلاة باطلة. أيوة الفتحي، أيوة طبعا، ما هو الفتحي، أيوة ما هو أنا لا ضرب للأمثلة من غير الفاتحة مش معناه إنه هو في القراءة، يعني مش معناه هو لو إنه أحال المعنى في القراءة، لو إنه أحال المعنى في الآية اللي بعد الفاتحة، صلاة باطلة ولا صحيحة؟ إن تعمد إحالة المعنى في القراءة بعد الفاتحة، ده موضوع تاني، الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ القراءة بعد الفاتحة سنة، القراءة بعد الفاتحة كلها سنة، لو تركها كلها الصلاة صحيحة. الكلام ده كله في الفاتحة يا أخوان، تمام، وإن كان ضرب أنا للأمثلة من غير الفاتحة لتوضيح المعنى، يعني إنما الكلام ده منصب على الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أين أخذ؟ كيف؟ طبعا ما فيها، لو متعمد في خارج الصلاة يأس. الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. قال الناحية الثانية، إذا كان يحيل المعاني ويصلي وراءه طلبة علم، حكم صلاتهم إيه؟ يعني كان مثلا يحيل المعنى في الفاتحة، تمام، فيصلي وراءه طلبة علم، طبعا هو جاهل بالقراءة، وصلي وراءه إخوة ما شاء الله طلاب علم يخطبون، حكم صلاة الناس دي إيه؟ لو كانوا إيه؟ يعني إن كانوا مقهورين به صلاتهم صحيحة، وإن كانوا هم اللي تسهلوا في تقديمه أو سمحوا بتقديمه تبطل صلاتهم. عموما أخذنا أهل العلم يقولون في هذه المسألة، صلاة طالب العلم خلف من يلحن في الفاتحة لحنا جليا باطلة، صلاة طالب العلم خلف من يلحن في الصلاة في الفاتحة لحنا جليا باطلة. لكن هو الإشكال بقى مين طالب العلم؟ هو هذا أي نعم، أيوة هذا كلام. لكن هو لا، المسألة مش بالضرورة، نعم من صحت صلاة الإمام صحت لغيره، لكن قد تبطل صلاة المأموم وتصح صلاة الإمام في بعض الحالات. دي وإن كانت قاعدة لكنها أحيانا لها بعض الأفراد تشذ عنها. كيف؟ تاني معلش. يعني انت تقصد ان هو في فرق بين طالب يعلم هذا الامام وطالب لا يعلم. هو طبعا يعني انا لم اقف في الحقيقه على تفريق لهذا، لكن هو المساله بهذه الصوره كما ذكرتها الان لكم انه تبطل صلاه العلم خلف من يلحن لحنا جليا، لكن الاشكاليه في من هو طالب العلم. طبعا كان ابو يوسف رحمه الله يقول وانا من طلبه العلم، يبقى صلاتنا كلها ايه؟ صحيح خلاص، صلاتنا كلها صحيحه خلاص. اذا كان ابو يوسف رحمه الله يقول وانا من طلبه العلم، ابو يوسف ده اللي هو الامام، تمام، خلاص يبقى صلاتنا كلها صحيحه خلف هذا الامام. تمام. قال وبوجود ستره بعيده، وبوجود ستره بعيده وهو عريان، يعني تبطل الصلاه بوجود سترة، يعني بوجود ملابس يستر بها العورة، يعني مش سترة للصلاة يعني، وهو عريان، وهو عريان يعني يستطيع أن هو يستر بها العورة وصلى بدون أن يستر العورة تبطل صلاته، لأن هذا ترك شرطا من شروط صحة الصلاة كما مر معنا. قال وبفسخ النية، لأن النية شرط من شروط صحة الصلاة، وبالتردد في الفسخ كذلك، وبالعزم عليه كذلك، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. يعني الإمام رحمه الله المصنف يقول من مبطلات الصلاة بالشك، تبطل الصلاة بالشك، هل نوى، هل نوى للصلاة أو لم ينوي. فإن كان نوى فإن كان شك أقصد هل نوى أو لم ينوي، ومع حصول الشك هذا عمل عملا من أعمال الصلاة، يعني قرأ فاتحة أو ركع أو نحو ذلك، تبطل، لأنه يفعله هو إيه؟ شك، يفعله هو شك. تمام، يفعله هو شك. تعرفين طبعا النية شرط من شروط صحة الصلاة، وتستصحب طول الصلاة، وتستصحب طول الصلاة. فإن شك فالشك له حالتان، الشك له حالتان، حالة الأولى داخل العمل، داخل العمل فهذا معتبر يعمل به. الحالة الثانية بعد الفراغ من العمل، هذا مطروح لا اعتبار له. يعني بعد ما تصلي العصر مثلا أو العشاء، الشيطان قال لك وقال لك أنت صليت ثلاث، نقول خلاص هذا شك مطروح لا يعمل به، لا يعمل. إلا إذا حصل بقى عندك يقين فعلا أنك صليت ثلاث ركعات، هذا موضوع ثاني. لكن لو حصل عندك شك لم يترجح لديك أمر، الشك بعد الفراغ من العمل مطروح لا اعتبار له. والشك في العمل معتبر يعمل به، لكن يراعى في الحالتين ما لم يكن الشخص مصابا بالوسواس. تمام، المسألة هذه أخوانا ضابطها أن الإنسان يكون مصاب بالوسواس. في واحد حنا بشك، هو بكبر أنه كبر أصلا، هو بكبره، واخد بالك، نقول هذا يعني هذا لا يلتفت، هذا لا يلتفت، حتى لو حصل شك لا تلتفت، امضي في الصلاة، سواء حصل الشك في أثناء الصلاة أو حصل الشك في بعد الصلاة لا تلتفت لمثل هذا، فإن هذا مرض، لا تفتح على نفسك هذا الباب. أما إذا كان إنسان طبيعي ما عنده مشكلة وحصل الشك على سبيل الندرة داخل العمل فهذا يعمل به، هذا يعمل به. وإذا عمل مع حصول الشك عملا هذا العمل باطل، هذا العمل باطل، لأنه حصل وهو شك، حصل وهو شك في النية. وطبعا النية أخوانا هي انعقاد الصلاة، يعني الآن واحد لم ينوي صلاته إيه؟ هي ما في صلاة أصلا، ما في صلاة أصلا، ولم ينوي، واحد ما نوى صلاة، إيش صلاته باطلة؟ وما دخل في صلاة أصلا عشان تقول إنه باطلة ولا صحيحة. تمام، فنقول لو حصل مثل هذا إنه شك في النية هل دخل في الصلاة أو لم يدخل، وعمل عملا، فالإمام المصنف يقول أنه باطل، لأنه أصلا شك هل دخل في الصلاة أو لم يدخل، فعليه أن يعني يتأكد من ذلك. قال: وبالدعاء بملاذ الدنيا، وبالدعاء بملاذ الدنيا، يعني مثلا يا رب زوجني فلانة مثلا، واخدك معي، لواحدة مثلا جميلة عندكم في البلد، واخد بالك معي، أو يا رب مثلا ارزقني مثلا بكيلو كباب مثلا، هذا أي ملاذ، أو يا رب مثلا وفقني مثلا لأي أي شيء من أمور الدنيا. يعني الإنسان لو الآن لو دعا مثلا في الصلاة أن يزوجه الله فلانة، هو الآن يجوز هذا أصلا؟ يعني خارج الصلاة، أنت الآن في خارج الصلاة قلت يا رب زوجني فلانة، هذا يجوز أصلا ولا لا يجوز؟ أنا بقول في خارج الصلاة، في خارج الصلاة، هو قاعد في يا رب زوجني فلانة، يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. هذا يا أخوانا من التعدي في الدعاء، يا رب زوجني فلانة، يا رب ارزقني مثلا بمئة ألف، يا رب كذا، ويحدد شيء معين، ده من التعدي في الدعاء. لحديث أظن عبد الله بن الشخير أظن قال أنه دخل على ابن أخيه فوجده يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الداخل إلى الجنة. فما قال أبناء: لا تقل هكذا، فإن سمعت رسول الله ينهى عن التعدي في الدعاء، أنك تسأل حاجة معينة وتسميها، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. سأل ربك أنه يدبر لك حالك، ويعني يسير لك ويصرف لك أمرك بما يراه صالحا لك. اللهم لا تدع مثلا حاجة من حوائج الدنيا يعني لك فيها رضا ولي فيها صلاح في أمري في الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها وعجلتها. هكذا أنما تحديد 10,000، أتزوج امرأة بعينها، أريد شيئا بعيني، هذا من التعدي في الدعاء ولا يجوز، هذا جائز. فالمصنف رحمة الله عليه يقول إن من مطرات الصلاة أن يدعو الإنسان في الصلاة بملاذ الدنيا. قال لك إن ملاذ الدنيا هذا يعني قد إنسان لو استطرد في الدعاء فيها قد يشبه هذا كلام الآدميين، يعني اللهم ارزقني مثلا بكذا وكذا، ويسمي أمورا من أمور الدنيا. يقول إن هذا قد يخرج بالإنسان في الدعاء إلى أن يتكلم بكلام يشبه كلام الآدميين، وهذا يؤثر في صحة الصلاة، لأن الصلاة كما قال النبي لمعاوية رضي الله تعالى عنه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهذا رواه الإمام مسلم في الصحيح. لكن هنا إشكال، هو الرجل الذي دعا بملاذ الدنيا هنا تكلم بكلام من كلام الناس ولا دعا؟ دعا، ودعا وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنقول يعني وضع المصنف رحمه الله هذا من مطلات الصلاة، يعني هذا فيه تضييق وتشدد ولا دليل على هذا. ومن استدل بحديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه في صحيح مسلم على بطلان من دعا بملاذ الدنيا في الصلاة فهذا استدلال لا يسلم. ونقول هذا يجوز في الصلاة، يجوز الإنسان يسأل ما شاء في الصلاة، يجوز أن يسأل الإنسان ما شاء في صلاته، تمام. والله عز وجل أمرنا وسمى الدعاء عبادة، وسمى الدعاء عبادة، بل الصلاة نفسها دعاء، بل الصلاة نفسها دعاء. فوضع هذا في مبطلات الصلاة نخالف فيه الإمام المصنف رحمه الله، وليس هذا بمبطل من مبطلات الصلاة. قال: قال نعم. لأن هو الآن إذا حصل عنده شك وقرأ الفاتحة، هو قرأ الفاتحة الآن وهو ليس على يقين أنه دخل في الصلاة، ليس عنده يقين أنه دخل في الصلاة، هو حصل شك أصلا في انعقاد الصلاة من أصله. أيوة، مش فاكر أنه دخل، أنه لا نوى، يعني هو كبر من غير أن ينوى. أحسنت، هذه مسألة أنت لفتت نظر لها، كنت يعني أحببت أن أنبه عليها. أنت فالمسألة اللي باشمهندس بيطرحها هذه مسألة مهمة جدا، توسع فيها ابن قدامة رحمه الله في الكافي. هو يلزم الآن، لا لا ما هو تلفظ بالنية، يلزمك الآن أنك تنوي فرض الوقت. يعني أنت نحن هنصلي العشاء الآن، تمام؟ واحد قال نويت أصلي فرض العشاء حاضرا جماعة 4 ركعات الله أكبر، تمام؟ واحد نوى ذلك بقلبه، وواحد احنا هنصلي العشاء قال الله أكبر ولم يستحضر، هو 4 ركعات 5 ركعات 7 ركعات، هيصلي مغرب هيصلي ظهر هيصلي عصر، هو قال الله أكبر وراء الإمام. أي هؤلاء الثلاثة موافق السنة وأيهم مخالف؟ الثاني والثالث موافقين السنة، الثاني فقط. يعني الثالث اللي هو دخل ده هيصلي فرض الوقت، ده صلاته إيه؟ إيه؟ نعم، يعني هو الآن جاي من البيت الصلاة أقيمت، يعني هو يعني لحظة بس على رأيه، يعني هو الآن فرض الوقت يكفي نية، فرض الوقت يكفي نية، ولا لازم وأنا واقف وراء الإمام أقصد أن أنا هصلي العشاء الآن؟ لازم أقصد هذا الكلام؟ مش لازم، تكفي النية. طيب يعني أنا لو وقفت خلف الإمام الآن وطيب لم يدر في ذهني شيء، تمام، أنا جيت نصلي عشاء خلاص، وقفنا الله أكبر، ما دارش في دماغي بقى قصة حنصلي عشاء ولا ظهر ولا كذا، الصلاة بهذه الصورة صحيحة؟ صحيح، الصلاة بهذه الصورة صحيحة، ولا يلزم أن الإنسان يعين فرض الوقت، لا يلزم، لأن هذا من الطريق على الناس أصلا، وبعدين هو خروجه من البيت ومجيئه هذا نية، وحتى لو التبس، حتى لو التبس ينوي بنية إمامه، اللهم إني أهللت بما أهل به نبيك، بس خلاص هذا جائز، ما في مشكلة. يعني الإنسان لو نوى الآن بنية الإمام أو دخل خلف الإمام ولم يدر في ذهنه نية معينة وهيصلي فرض الوقت، هذا نية، هذا نية صحيحة، هذه نية صحيحة. فقول المصنف معذرة إنه الإخوة شغلونا في الأسئلة في مسألة التردد في النية أو الشك في النية، نقول إن كان المصنف رحمة الله تعالى عليه يقصد هذا المعنى الذي أشرنا إليه فيخرج هذا من مبطلات الصلاة، تمام، يخرج هذا من مبطلات الصلاة، أخرج هذا نخالف فيه الإمام وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. نقول إن كان المصنف رحمه الله يقصد بهل نوى أي نوى الفرض الوقت يعني، فنخالف المصنف في هذا، ولا يشترط أن ينوي فرض الوقت، وأقصد ولا يشترط أن ينوي الصلاة بعينها، إنما يكفي نية فرض الوقت، تمام، يكفي نية فرض الوقت، وبناء على هذا فالصلاة صحيحة. لكن لو شك هل كبر للإحرام هو ذا المعتبر، تمام، لكن لو شك هل أتى بالنية خلاص، هو دخوله في الصلاة هذا نية، دخوله في الصلاة هذا نية، يبقى نخالف في هذا أيضا. أحسنت يا باشمهندس جزاك الله خير. خرجوا هذا هل وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، قل نخالف في هذا، وليس هذا مبطل من مبطلات الصلاة، بل يكفي المصلي نية فرض الوقت وإن لم يقصد أصلا بقلبه أنه يصلي عشاء أو يصلي مغرب أو شيء من هذا. الشك في التكبيرة، هل كبر الإحرام أو لا؟ أي نعم، أي نعم، أيوة، أي نعم. وبالدعاء بملاذ الدنيا قلنا نخالف فيها. قال وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله، يعني الإنسان مثلا متغيظ على الشيطان، فعرض له الشيطان في صلاته فقال له ألعنك بلعنة الله، أو أعوذ بالله منك، هذا أتى بكاف الخطاب، يعني تحولت الصلاة الآن حوار بين شخص وشخص، تمام؟ يقول إن هذا الإمام يقول هذا مبطل للصلاة، هذا مبطل من مبطلات الصلاة، تمام؟ لكن هذا أخوانا ليس بمبطل، إذ لا دليل على ذلك، إذ لا دليل على ذلك، ولو فعل الإنسان ذلك فالصلاة صحيحة لا إشكال. قال وبالقهقهة، قهقهة إنسان يضحك بصوت، لو الإنسان قهقه في الصلاة صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة باطلة، يعني القهقهة تبطل الصلاة. طب لو تبسم، التبسم لا يبطل الصلاة، يعني لو قهقه فضحك وخرج منه أصوات يعني تبطل الصلاة، وهذا مسألة محل إجماع. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع الأربعين، قال وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، أما التبسم فأكثر أهل العلم أنه لا يبطلها، هذا الإجماع رقم 40، تمام؟ يبقى القهقهة تبطل الصلاة، لكن لو حصل مثلا أنه افتكر مثلا شيء معين وابتسم فالصلاة صحيحة ما فيها مشكلة. قال وبالكلام ولو سهوا، وبالكلام ولو سهوا، يعني أنه لو تكلم في الصلاة الصلاة تبطل، الصلاة تبطل لأنه تكلم في الصلاة بغير جنسها. طبعا الكلام عمدا ما في خلاف فيه، لو تعمد الكلام ما في خلاف فيه، طبعا بس بشرط أن يكون عالم الحكم، يعني يكون عالما بالحكم. لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. وحديث معاوية ابن الحكم السلمي اللي مر معنا أنه لما تكلم في الصلاة وقال الرجل يرحمك الله، قال النبي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح وقراءة القرآن. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، قال وأجمع على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، أما إذا كان الكلام عمدا لمصلحة الصلاة فاختلف العلماء على قولين، والراجح أنها تبطل، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على الراجح طالما لم يخرج عن هيئة الصلاة. خلاص تمام، اكتبوا الإجماع هذا عندكم، هذا الإجماع اكتبوا هذا الإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن من تكلم في الصلاة عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، يبقى هو تكلم عمدا من غير أن يقصد شيئا في إصلاح الصلاة. أما إذا كان الكلام عامدا لمصلحة الصلاة، العلماء اختلف، أما إذا كان الكلام عمدا لمصلحة الصلاة فاختلف العلماء على قولين، تبطل ولا تبطل، يعني زي إيه كده أن يتكلم عامدا لمصلحة الصلاة؟ سبحان الله، آه. انت نسيت سجدة، او قال له انت في الركعة الخامسة، او انت في الركعة الثالثة الان. تمام. الصورة دي يا اخوانا، لو واحد من المأمومين تكلم بهذه الصورة صلاته يحكم ايه؟ هو عالم الحكم. يعني انت الان احنا هنصلي، بنصلي العشاء، الامام اختلط عليه الامر. ايه؟ انت عملتها صحيح؟ طيب. الان هو الامام اختلط عليه الامر في صلاته. يصلي او فقال له بعض الناس فتح عليه، قال انت الان في الركعه الثالثه او في الركعه الخامسه او نحو ذلك. المتكلم ده صلاته اختلف فيها العلماء كما يقول ابن المنذر على قولين. القول الاول انها تبطل، وده قول الجمهور اخوان. والقول الثاني انها لا تبطل، وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله، وكان يقول به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. قال لك لان هذا تكلم لمصلحه الصلاه فلا تبطل صلاته. يعني تخيل ان احنا الان في الركعه الرابعه، تمام، وحصل اختلاط على الامام وقام للركعه الخامسه. طبعا الجمهور يقولون يتبرع واحد من الناس بابطال صلاه نفسه لانقاذ صلاه الجماعه. ده كلام الجمهور مثلا. طيب هو اللي يتكلم، هو يتكلم لاجل اصلاح الصلاه، لاجل اصلاح الصلاه ماشي. اصلا اتكلم واحد زي اتكلم عشرة، بس طبعا الكلام الكثير ده بيبقى من جهل الناس. احنا مفترض اللي هيتكلم في المسائل دي اللي هم اعلم الناس باحكام الصلاه، اللي هم خلف الامام، اللي يفتح يبقى واحد على الامام، لو لبست عليه القراءه وكذا يبقى واحد اللي يتكلم، تمام، مش يبقى اكثر من شخص يعني. نعم. الصحيح في المساله هذه ان الصلاه صحيحه. هذا الذي كان يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله، انه لو تكلم فصلاته صحيحه ما فيها مشكله. اما اذا كان ناسيا او جاهلا فانها لا تبطل، على الراجح من كلام اهل العلم. يبقى كلام الامام هنا وبالكلام نقول اذا كان عمدا، ولو سهوا نخالفه في هذا. وفكر نفسه الجيش. فالكلام يبطل لو كان عامدا لهذا، اما السهو لا يبطل الكلام، لا يبطل الا كما قال ابن المنذر اذا اخرج المصلي عن هيئه الصلاه. يعني ايه؟ سهى وتكلم، فاللي جنبه ما هو واحد جالس ما يعرفش انه صلى، فتح معاه سهرايه فقعدوا يتكلموا، خدوا له مثلا بتاع ثلاث دقائق ولا اربع دقائق كده يتكلموا في موضوع. ده الان يصلي ولا خارج عن هيئه الصلاه؟ خارج عن هيئه الصلاه. يبقى الكلام السهو يا اخوانا قليله لا يؤثر، لكن لو اخرج المصلي عن هيئه الصلاه يبطل الصلاه. نعم. اين هو يعني؟ هذا كلام لبعض الناس يقولون يعني مثلا انت تكلمه بما سهى فيه يعني، تمام، الناس ركوعكم واركعوا مع الراكعين او نحو ذلك. فنقول اخوانا يعني هذا هيدخل في الكلام ايضا، هذا كلام في الصلاه، لكنه يعني الفرق بين انه كلام من كلام البشر، هو ذكر كلام من كلام الله عز وجل، لكن هو في النهايه كلام لاجل اصلاح الصلاه. تمام. يعني هم تأكدوا ان في ركعة فاتت يعني. يعني هو حصل عنده يقين ان في ركعة منسية يعني. أي لكن هو السؤال الآن، هو السؤال في المسألة الآن هو المسافة اللي هي بعد الصلاة. ثلاث دقائق. طيب لو نص ساعة. يعني نفترض واحد ذكره مثلا بعد العصر. ليه؟ مش وارد، هو المشكلة يعني هو احنا بنصلي العصر، نقول له يا مولانا احنا بصراحة واحنا بنصلي معاك الظهر شكينا انك صليت 3 ركعات، ولما روحت اتأكدنا ان احنا فعلا صلينا 3 ركعات، فكروا بعد العصر يصلي الركعة اللي فاضلة ولا يصلي؟ يعيد الصلاة ثاني، يصلي الركعة اللي فاتت. هو ايه الفرق بين ان ياتي بالركعه المنسيه بعد فاصل قصير او طويل؟ ايش الفرق بينهم يعني؟ يعني متذكر بعد ربع ساعه وتذكر بعد 10 ساعات، ايش الفارق بين الصورتين دول؟ هو الان ذو اليدين لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام، وكان سرعان المسجد خرجوا من المسجد. تمام، الناس خرجت اصلا من المسجد، والنبي ذهب وجلس واتكأ في المسجد، يعني حصل كلام كثير وحصل وقت فاصل كثير، وقام وأتى بالركعة. الصحيح يا أخوانا أن المسألة هذه لا فرق بين طويل الفصل وقصيره. تمام، حتى لو تذكرت بعد يوم أنك صليت عصر أمس 3 ركعات تأتي بالركعة الناقصة فقط، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حضرهم ازاي؟ خلاص اللي هو صلى بدون ما ان يعلم، خلاص صلاته صحيحه، خلاص لكن هو يعيد. هو بلى ارحم الراحمين بلى احكم الحاكمين، هذه لم تثبت، هو الثابت سبحانك فبلى، لكن هذا في صوره القيامه. التين سبته اللي انا اعرفه محفوظ القيامه، لكن هل ثابت هذا في التين؟ من أهل العلم من يقيس التين وما كان من الآيات على هذه الصورة على آية القيامة. تمام، ومنهم أن يقول لا، هذا خاص بالقيامة فقط. تمام، لكن الصحيح أنه يقيس هذا، لو فعل هذا ما في مشكلة، لكن يقول سبحانك فبلى بس، ما يقولش سبحان بلى وأنت هو أحكم الحاكمين، أو بلى وهو أرحم الراحمين. الكلام ده لم يثبت به نص، إنما سبحانك فبلى بس الثابت في آية القيامة، أما آية التين ما أعلم فيها شيئا يثبت. نعم، يعني هو الآن افتكر أن هو الإمام صلى ركعة صلاها لوحده رجله ولا صلاها؟ ايوه انا فاهم، يعني هو مثلا احنا صلينا ونص المسجد ماشي، مش هتفرق بقى امام او امام، مش هتفرق. المهم انت افتكرت ان كنت ماموم ان الامام نسى ركعه، الامام خلاص امره ظاهر هيعيد هيصلي الركعه، لكن انا ماموم اصلي الركعه؟ صلي الركعه. قال وبتقدم المأموم على إمامه، ده تبطل صلاة مين بقى؟ شغال في التوبة تبطل صلاة المأموم طبعا. يعني الآن لو تقدم المأموم على الإمام تبطل صلاة المأموم. نعم، لكن طبعا لو تقدم المأموم عامدا لهذا، لأن احنا عندنا أحوال المأموم مع الإمام كم حال؟ 4 أحوال. أحوال المأموم مع الإمام 4 أحوال. الأول المسابقة، الثانية المساواة، الثالثة المتابعة، الرابعة التأخير. الأولى اللي هي إيه؟ هذه محرمة، هذه محرمة، تمام. والمساواة والتأخير مكروهان، والمتابعة هي السنة، تمام. هو الآن عندنا المسابقة محرمة، مسابقة محرمة، فإن فعلها قاصدا لهذا، فإن فعلها قاصدا لهذا مش نقول تبطل صلاتك قولا واحدا، إنما نقول إن سابق الإمام وهو يعلم فهو بين حال من اثنين: أن يرجع يقوم مما هو فيه ويرجع ويتابع الإمام ويأتي مع الإمام بصلاته بعده، فإن فعل هذا صح صلاته، تمام. يعني مثلا إيه، الإمام راكع مثلا أو قال سمع الله لمن حمده مثلا، تمام. هو المأموم ضبط وسطه كده على زنبلك معين، جه نازل للسجود، وبعد ما وصل للسجود الإمام لسه ما زال واقف، فقام من السجود ورجع وتابع الإمام. هذا لو فعل هذا صلاة صحيحة، تمام. لكن لو قال لك خلاص احنا أطلع على بتقوم هيكون هو جه واخد بالك، فأنت خليك خلاص هو جاي وراك، هذا صلاة ايه؟ هذا باطل طبعا، هذا باطل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فلو تعمد المسابقة وهو يعلم، فنقول هذا تبطل صلاته، هذا تبطل صلاته لأنه قاصد لهذا، قاصد لهذا. نعم. طبعا هو ممكن يكون الإمام نفسه أصلا كمان بطيء النزول مثلا شوية لكبر في السن، أو نحضر يكون المأموم ينزل. فنقول أخوانا عن المسألة هذه، إذا كان الوضع مثلا له ملابسات معينة، الإمام مثلا ثقيل في النزول أو نحو ذلك، أو يعلم أن خلفه سرعان يرتبطون بتكبيره، فيكبر قرب وصوله الأرض حتى لا يعني يؤثر في صلاة الناس. طبعا هذا بدعة، هذا من بدعة الصلاة، طبعا هذه من بدعة الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. يعني بعد الإمام ما يأمن خالص وينتهي من التأمين نأمن احنا. طبعا هذا ايوه، ما ده اللي بيحصل. لكن يعني الصوره الثانيه وهي الوسط، يعني اللي فيها فان من وافق تامينه تامين الامام، يعني نقول مع الامام بنت بين حال من اثنين: اما انك تساوي الامام في هذه او تتابعه، لان احنا عندنا لا تسبق الامام ولا تساوه، ورد السنه جاءت بالنهي عن مساواه الامام وعن مسابقه الامام. طب احنا الان لو قلنا معاه التامين هنساوي في التأمين، سويناه يبقى فعلنا أمرا مكروها وصلاة صحيحة، يعني صحيحة مكرها. يعني لو أننا انتظرنا حتى يؤمن وأمننا وراءه، هذه الصورة الصحيحة. أما إذا سابقناه فأمننا قبل أن يؤمن، طبعا هذه سابقنا الإمام قصدا، تمام. طيب أحيانا بيبقى الإمام نفسه يجهل أنه يؤمن، يعني الإمام نفسه بجاهل هل هو نفسه مطلوب منه يؤمن، تمام. من ورد في السنة قال النبي فإذا قال ها فإذا أمن الإمام، يبقى الإمام بيأمن زي المأموم، إذا أمن الإمام فأمن، واخد بالك معي. فإحنا أقول أخوانا المسألة هذه بين صورتين: الصورة الأولى إذا أردنا نحن نفعل السنة على الوجه الصحيح ننتظر حتى يؤمن الإمام وينتهي تماما من التأمين ثم نجرع في التأمين، دي الصورة الصحيحة لقول النبي: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الصورة الثانية يعني أقل الأحوال، يعني إن احنا نساويه، نقول معاه، تمام. الإمام يقول ولا الضالين، وننتظر مثلا حتى يعني يرجع إليه نفسه ثم يشرح التأمين، يقول آمين، نؤمن معه، نؤمن معه يعني، هذا أقل الأحوال يعني. أما إن احنا نسبق الإمام هذا لا يجوز، لا يجوز أن تسبق الإمام لا بقول ولا بفعل في الصلاة. هذا ما في مشكلة، هذا في هذا صحيح، ما في إشكالية. لو إن احنا احتجنا أن نتقدم على الإمام في موضع الوقوف أو السجود أو نحو ذلك، هذا صحيح، ما في إشكالية فيه. تمام، أن تقف على يمين الإمام، أن تقف على يسار الإمام، أن تقف أمام الإمام، هذا كله صحيح على الصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم، حتى هنا حتى في مسجدنا هذا جائز، ما في مشكلة. أخوان ماشي، هو الأولى ألا تتقدم، لكن لو إحنا اضطررنا الآن ما في مكان نقف فيه إلا هذا المكان، جائز، ما في مشكلة. يعني إحنا نفترض مثلا إن عندنا مساجد، مثلا بعض الناس بيعملوا مساجد تلاقي الحمامات في القبلة، تمام، وعمل لك كده ممر، واخد بالك، وعمل مثلا فرش حصر كده عند سماع المستعجلة، بالك معي، والقبلة هنا والمستعجلة وراء القبلة، وفي باب. يعني لو الآن امتلأ المسجد ما عاد فيه مكان إلا هذا المكان نصف فيه، يجوز نحن نصف؟ ماشي، احنا الآن خلينا الآن في ما هو أمام الإمام الآن، يجوز نحن نصف؟ على الصحيح من كلام أهل العلم هذا جائز، ما في مشكلة. تمام، هذا جائز، ما في مشكلة، كما بيانه شيخنا العلامة ابن عثيمين في الشرح. قال الإمام رحمه الله المصنف: قال وبتقدم المأموم على إمامه. نعم، التأخير مكروه، التأخير مكروه إلا إذا كان لحاجة، إلا إذا كان لحاجة. نقولنا الأولى محرمة، والثالثة والرابعة مكروهان، والثانية السنة، أو الثانية والرابعة مكروهان والثالثة السنة. في التأمين ماشي، احنا نقول ما هو على هذه الرواية، ماشي، احنا نقول حيقولنا هم دول يمشوا يعني. تمام، بس الصلاة صحيحة، ما فيها شيء، الصلاة صحيحة، ما فيها أربع شيء، ما فيها شيء. ما فيها شيء، ما فيها شيء، الصلاة صحيحة، ما فيها شيء. قال وبتقدم المأموم على إمامه وببطلان صلاة إمامه. يعني إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وببطلان صلاة إمامه. ها؟ لحظة بس عليك، يعني هو الإمام الآن بيقول، المصنف الآن بيقول صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام. يعني الآن لو الإمام انتقض وضوءه، إيش دخل المأموم؟ أو الإمام بلاش انتقض وضوءه، الإمام يعني ما عندوش خبرة، والرجل مثلا أول مرة يتقدم لحاجة زي كده، فبعد ما دخل للصلاة افتكر إنه مش متوضئ، هذا بتحصل أحيانا، فصار يعني حيص بيص الآن، ما قد بالك معي، فصلى بالناس وهو محدث، صلى بالناس وهو محدث، إيه ذنب الناس؟ صلاة المأموم صحيح، المأموم هذا ما كلفك الله به أصلا، ما كلفك الله عز وجل به. هذا خلص نفسه، هذا يتقدم واحد، يتقدم واحد يصلي به. هذا نقول ببطلان صلاة الإمام، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. طبعا هذا ليس بإطلاق، هذا ليس بإطلاق. يعني إذا بطلت صلاة الإمام بمبطل ظاهر للمأموم، بمبطل ظاهر للمأموم مثلا، ثم تابعه على هذا، إنما لو بطلت صلاة الإمام بما لا علم للمأموم به، فنقول هذا فيه نظر وليس هذا بمبطل لصلاة المأموم. نعم، فنقول هذا نخالف فيه الإمام المصنف رحمه الله. قال وبالأكل وبالشرب، وبالأكل وبالشرب، يعني تبطل إذا أكل أو شرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. يعني إذا تعمد الأكل أو الشرب في أثناء الصلاة تبطل صلاة، تبطل صلاة، لأن الأكل والشرب عمدا طبعا من مبطلات الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. إذا أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا عليه الإعادة، وكذلك في صلاة التطوع على قول الجمهور، لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع. في المتن أين قال: وبتقدم المأموم على إمامه، وببطلان صلاة إمامه، وبسلامه عمدا قبل إمامه. نعم، يعني إذا سلم المأموم عامدا قبل الإمام تبطل صلاته، لأنه لم يأتم، لأنما جعل الإمام ليأتم به، أو سهوا ولم يعد بعده، ولم يعده بعده، يعني سلم ساهيا قبل الإمام ثم لم يرجع إلى الصلاة ويسلم بعد إمامه، على التفصيل الذي قلناه قبل ذلك في المسابقة. قال: وبالأكل والشرب، وذكر ابن المنذر الإجماع. قال: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. هذا كلام إذا كان عامدا، أما إذا كان ناسيا عندكم: وبسلامه عمدا. اللي عنده على يعملها قبل، اللي عنده على يعملها قبل، تمام. أو سهوا ولم يعده بعده، مظبوط العبارة عندكم، تمام. فإذا كان الكلام الأكل والشرب عمدا تبطل الصلاة طبعا كما هو إجماع. نعم، إيه يشرب، يشرب الصلاة. ها، شرب. طيب، هو السؤال ده برضه ممكن يكون سؤال يعني وجيه، يعني لأن بعض الناس أحيانا بيحمل الأكل والشرب ده على شيء أصلا يعني لا يدخل في الحكم. يعني واحد مثلا كل وفي فمه بقايا طعام وفي الصلاة، لو بلعوا في الصلاة لا تبطل الصلاة. الأكل يا أخوانا، الأكل على هيئة الأكل، الأكل اللي يبطل الصلاة الأكل اللي هو على هيئة الطعام يعني، والشراب اللي هو على الشراب، تمام. يعني يجلس يأكل، يعني يقعد يأكل، تمام. إنما الأكل اليسير اللي هو في بقايا الأسنان أو نحو ذلك، حتى وإن أكل، حتى وإن أكل طعاما يسيرا واخد بالك معي وهو ناس، لذلك لا تبطل الصلاة. فإذا كان الأكل أو الشرب ناسيا، ناسيا نقول هو له صورة: إن أخرج الإنسان عن هيئة المصلي، تمام، إن أخرج الإنسان عن هيئة المصلي هذا إيه، تبطل به الصلاة، قاعد بقى فريش بقى بتاع وناوي إيه يأكل، نقول خلاص هذه الصلاة بطلت. لكن إن كان قليلا لا يخرج الإنسان عن هيئة المصلي، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لا تبطل بذلك. قال: وبالشرب، وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا. طبعا اللي بيحدد ده عرف الناس، لناس اللي هو اليسير العرف ده لناس وجاهل، لناس يعني آكل وهو ناس، أو جاهل بحكم الأكل، أو جاهل بحكم الأكل. قال: ولا تبطل إن بلغ، إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. هذا كلام صحيح، لا تبطل وإن كان عامدا لذلك، وإن كان عامدا لذلك. قال: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية، يعني من مبطلات الصلاة، يعني من مبطلات الصلاة، ويعامل معاملة الكلام إن تنحنح بلا حاجة. ليه؟ يعني هو لو تنحنح بلا حاجة إيش اللي مؤثر في صحة الصلاة؟ لا لا، ما خلينا في الوضع الصحيح. هو واحد مثلا عنده كحه ولا بتاع، فتنحنح طلع مره مرتين بلا حاجه، بلاش عنده برد، تنحنح لاي شيء. واحد زي ما احنا الان في الظروف، لا يعني المساله هذه مساله يعني، هو راح مثلا ايش الحروف اللي ممكن تكتبها من وراء هذا الصوت؟ هذا صوت ما هو حرف، انت راجل بتاع لغه عربيه، في فرق بين الصوت والحرف والكلام، هذا صوت ما هو حرف، تمام؟ ما نقول ان هذا صوت، لان هذا يعني هذا يعني امر يعني يصعب فيه ان الانسان نقول به، ولم يثبت فيه دليل اصلا. قال او انتحب لا خشيه، يعني واحد مثلا مراته ضرباه، واخدك معي؟ قبل ما يجي الصلاه مثلا زوجته ضربته مثلا، فطبعا نفسه عزت عليه في الصلاه فعيت. الصلاه صحيحه ولا باطله؟ ايه اللي بطلها انت؟ واتبع انت والزمن. نقول اخواننا ما فيها شيء، الانسان لو استطاع انه يكظم البكاء هذا هو الاولى، لكن لو بكى غص يعني بدون اراده او غلبه البكاء، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، هذا نخالفه فيه. أيها هذا أي هذا موضوع ثاني، احنا بنتكلم الان عن النحنحه اللي هي مختصه بالصلاه، هذا موضوع ثاني، هو بيتنحنح عشان الامام ايه يخلي عنده نظر ويخلص الصلاه، ده موضوع ثاني، ده مو مساله. هذا انسان جاهل. اما ان احنا نحكم بان صلاته باطله، هذا صلاته صحيحه طبعا، صلاته صحيحه، اي نعم صلاته صحيحه. اي تفضل. ما عملتوش الواجب، طب اعملوه الواجب الاول، تمام. قال او نفخ فبان حرفان، او نفخ فبان حرفان، يعني نفخ فحصل في نفخه هذا خروج حرفين من الحروف يعني. طبعا هم ذكروا هنا في مسألة الكلام أثر عن ابن عباس أن من نفخ في صلاته فقد تكلم، لكن هذا لا يصح عن ابن عباس، هذا لم يثبت عن ابن عباس أصلا. لكن اللي ثبت عن ابن عباس ويحتمل يعني انه قد يقبل التحسين، انه كان يخشى ان يكون النفخ كلاما، ان يكون النفخ كلاما، بل يعني رد الامام البيهقي على هذه المساله وقال النفخ لا يكون كلاما الا اذا بان من كلام له هجاء، الا اذا بات حروف يعني ظهرت حروف، اما اذا لم يفهم من التنحنح أو النفخ كلام له هجاء فلا يكون كلاما، فلا يكون كلاما، تمام. فلو نفخ ما في شيء، الصلاة صحيحة ما فيها إشكال. قال لا إن نام فتكلم، يعني هو لو نام في الصلاة وتكلم، يعني مثلا إيه حلم، مثلا شاف حلم، شاف رؤية مثلا، ممكن يحصل هذا؟ ممكن. هو لو نام اصلا تبطل الصلاه، هو لو نام تبطل صلاته بالنوم، لان النوم مبطل من مبطلات الصلاه. قال او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء، يعني اللي هو سبق الكلام يعني حال القراءه او غلبه العطاس او السعال او نحو ذلك، حصل غلب الكلام، هذا كله قلنا لا يبطل ولا يؤثر في صحه الصلاة، ولا يؤثر في صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة بكل هذا. طيب إذا نستطيع الآن أن احنا نخرج من هذا الفصل بمبطلات الصلاة. قلنا المبطل الأول ترك شرط أو ركن، اختصارا لما ذكره المصنف، تمام، ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر. المبطل الثاني اللي ذكره المصنف رحمه الله الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا. المبطل الثالث ذكر الإمام الكلام عمدا. المبطل الرابع الضحك، الضحك هذا ذكر الإمام تمام. المبطل الخامس تعمد زيادة ركن فعلي، أحسنت، تعمد زيادة ركن فعلي. الركن السادس لم يذكره الإمام، العمل الكثير من غير جنسها، هذا لم يذكره الإمام مصنف، العمل الكثير من غير جنس الصلاة ذكر الإمام. نعم أحسنت. الحركة، الحركة كالمشي والحك والتروح ما بين قدميه وكذا، إن كسر حتى أخرج الإنسان عن هيئة الصلاة يبطل الصلاة. أما إذا كان يسيرا فلا يؤثر في صحة الصلاة، لأن النبي صلوات الله عليه حمل أمامة بنت العاص ابن الربيع، كان إذا قام في الصلاة حملها وإذا وضع سجدها. وتقول عائشة رضي الله عنها: استفتحت الباب ورسول الله يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن شماله ففتح الباب ثم رجع إلى مصلى. فالمشي إذا كان يسيرا في الصلاة لا يؤثر، أما إذا كان كثيرا يخرج الإنسان عن هيئة المصلي فهذا يبطل الصلاة. المبطل السابع لم يذكره الإمام: مرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود دون موضع السجود، هذا يبطل الصلاة، هذا مبطل من مبطلات الصلاة، لم يذكره الإمام المصنف رحمه الله. لو مرت مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع السجود، يعني في المكان اللي المسافة اللي بيسجد فيها الإنسان، يعني لحديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أي عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال: قلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. المبطل الثامن، وهذا لم يذكره الإمام: الائتمام بمن لا تصح إمامته، الائتمام بمن لا تصح إمامته. يعني واحد مثلا زوجته مثلا خاتم القرآن، فقال لها: إيه يا رأيك تصلي انت بنا تروح الليلة، واخد بالك معي، صلى العشاء معنا في المسجد وخلاها هي الإمام صلى به التراويح. قال لها: أنت ما شاء الله صوتك جميل وأنت حافظة واخد بالك معي، وأنا يعني أقل منك حفظ، فأنت صلي بنا، فصلت به، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز هذا. أو قدمنا رجلا مجنونا يصلي بنا، أو قدمنا رجلا مكشوف العورة ونحن مستورها يصلي بنا، يصح؟ لا، لا يصح. تمام. فكل من لا تصح، من لا يصح الاهتمام به، إن اهتممت به في الصلاة وصلاتك باطلة. المبطل التاسع، وهذا لم يذكره الإمام أيضا: تيقن الحدث، تيقن الحدث. لو حصل عندك يقين أو غلب الظن أنك أحدثت أو كنت محدثا، تمام، الصلاة تبطل ولا تبطل؟ أي ترك شرط أو ركن، تمام، ترك شرط أو ركن. لكن لو تركه قبل الصلاة، الكلام ده فيما لو تركه قبل الصلاة. الأول اللي ذكره: رجل ترك الطهارة ودخل الصلاة عامدا بغير طهارة، تمام، هذه صورة. لكن النقد هذا وهو في الصلاة تيقن إنه محدث، هذه غير هذا، صورة غير هذا، وهذا ناقض غير هذا، تمام، تبطل صلاته. لحديث عباد بن تميم أن عمه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى لا ينصرف إلا إليه، تيقن الحدث، تيقن. والله يعني إن فعل، لكن هو هل ورد في هذا سنة؟ يعني أن هو إن وضع يده على فيه بهذه الصورة، ونحن هنفهم إن ما فيش حد يعملها له، واخد بالك معي؟ فنقول المسألة هذا لم يثبت فيها سنة، يخرج ما فيهاش. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك بعض الصحابة من الضرات غضب وقال على ما يضحك أحدكم على ما يكون منه. إيش وجه الضحك هذا أصلا؟ هذا أمر يعني هذا أمر يقع من بني آدم ويخرج عادي، لا حرج. والقصة المشهورة أخبرنا أن جريرا رضي الله عنه لما جلس في مسجد مجلس عمر وحصل يعني أنه شم عمر ريحا، فقال عزمت على صاحب الريح أن يتوضأ، فقال جرير علينا جميعا فعزم يا أمير المؤمنين، قال عليكم جميعا عزمت أن تتوضأوا، لازلت سيدا يا جرير. هذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح عن عمر رضي الله عنه. فنقول يخرج عادي بطبيعته، هذا أمر ما يدفعه الإنسان من نفسه، ما يدفعه الإنسان من نفسه. أي ما عشان كده بقى هقول بقى حضراتكم تسكتوا خالص، ما تكلموش، عشان احنا عشان هنتم الباب ده. ففيه بعض الأشياء كده يجوز فعلها في الصلاة، نختم بها هذا الباب ونعتذر عن درس العقيدة اليوم. اكتب هذه المسائل تتمه لهذا الباب. ما يباح فعله في الصلاة، ما يباح فعله في الصلاة. الأمر الأول، هذا أشياء يباح الإنسان يجوز الإنسان يفعلها في الصلاة أخبرنا بلا كراهة. الأول قتل الحية والعقرب، قتل الحية والعقرب وما يؤذي، وما يؤذي زي مثلا ذباب، نحلة مثلا جت على ممكن تشها ضربها كذا، هذا جائز في الصلاة لا حرج. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أمر بقتل الأسودين في الصلاة، أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. وهذا رواه أصحاب السنن والدارمي بسند صحيح. الأمر الثاني، تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة، هذا يجوز في الصلاة. تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة. لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يبقى الرجال يسبحون والنساء يصفق. الأمر الثالث الذي يجوز، مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي، هذا جائز أنك تمنعه حتى ولو احتاج الأمر أنك تضرب في صدره مثلا أو تدفعه دفعا شديدا ليرجع، هذا جائز. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فليدفع في نحره، فإن أبى يعني إن أبى أن يرجع يعني فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. لا، الطفل الصغير ما في مشكلة، الكلام ده في الكبار، الطفل الصغير، البنت الصغيرة، كل هذا جائز، ما في مشكلة، تمام. كل ما هو من هو دون البلوغ من ذكر أو أنثى لو مر بين يدي المصلي لا حرج، كل من هو دون البلوغ من ذكر أو أنثى لو مر بين يدي المصلي لا إشكال. لكن احنا نفعل هذا لنؤدبه، لنؤدبه، نعرفه أن الأحكام الشرعية كذا، لكن لو مر ما في إشكال في هذا. صلاة صحيحة، تمام. الأمر الرابع، البكاء، البكاء. طبعا احنا خالفنا الإمام المصنف في مسألة البكاء، فيجوز. لحديث علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. يصلي ويبكي حتى أصبح. نعم. الفارس بمقدار بس. بمقدار بس. تمام. نعم. ويبكي عادي مش مشكلة. حتى لو كان البكاء لأمر غير الخشوع. يعني حتى لو كان بيبكي لأمر غير الخشوع الصلاة صحيحة يكون. تمام. يعني تذكر مثلا أباه أو أمه أو عز عليه أو تذكر أمرا فأبكى هذا جائز صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء. تمام. فكما يعني من الطرائف يعني كنا نصلي في الحرم فكان الأستاذ بيقرأ يسألونك عن المحيض فجنبنا واحد بيصلي فبكى وانتحب في البكاء عند الآية فجنبنا واحد كان معنا شاب يعني كان حب التهريج كده قال له بعد ما خلص صلاة قال له أكيد الجماعة الله المستعان. أنا أقول هذا جائز لو إن الإنسان تذكر شيء ما فيها شيء. الأمر الخامس الذي يجوز غمز رجل النائم للحاجة. وأنت بتصلي ممكن تغمز تمام لأي حاجة تعرض يعني مثلا زوجتك مثلا حط الأكل على النار ونامت ممكن تغمزها وأنت بتصلي إنها تستيقظ. واخد بالك. غمز رجل النائم للحاجة. تقول عائشة كنت أمد رجلي في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فإذا سجد غمزني فإذا قام مددتها. الأمر السادس الذي يجوز في الصلاة خلع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة. خلع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة. وهذا طبعا عرفناه قبل بحديث أبي سعيد لما صلى وأخبره جبريل أن نعله فيه أذى. الأمر السابع الذي يجوز في الصلاة إخراج المنديل والبصاق فيه. لو سؤال حضرتك إخراج المنديل والبصاق فيه أو الإنسان مثلا عنده زكام وكذا هذا جائز أن يفعله الإنسان وإن تكرر هذا جائز. لحديث جابر أن رسول الله قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة يعني إن غلبته النخامة يعني أو شيء من هذا فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض يعني كهيئة المنديل كده يعني ويعني فعل أي رسول الله عليه السلام. هذا جائز لا إشكال. نعم. تمام. الأمر كم الثامن إصلاح الثوب وحك الجسد في الصلاة. إصلاح الثوب وحك الجسد في الصلاة. يعني الإنسان مثلا الملابس مثلا لف عليه مثلا فبيعد الملابس بحيث أنه يستطيع أن يقف أو مثلا الإنسان بيصلي ولابس البنطال الأفرنجي هذا ويعني بيحب مثلا هو عشان يسجد سجود مستريح عند النزول كده بيمسكه يشده كده شد سنة كده هذا جائز ما في إشكال في هذا. هذا يجوز هذا. يقول جرير الضبي رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره وهذه هيئة رابعة من هيئات وضع اليد على الصدر في الصلاة. اكتبوها. لقدنا كم هيئة ايه هما إن شاء الله. أيوة واحد أسكل الكف على الكف الرسغ على الرسغ أي القبض كده قبض كده. تمام. الكف على الكف الرسغ على الرسغ مسك الساعد باليد اليمين كده. تمام. هذه صورة رابعة اكتبوها. حديث علي قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه كف اليمين على رسغ يساره لو الكف نفسه. تمام. على رسغ يساره، ولا يزال كذلك. أي أيوة نعم، يضع الكف اليمين على رسغ اليد الشمال، هذه صورة رابعة صحيحة. وضع يمينه على رسغ يساره ولا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. يبقى الشاهد أنه كان إيه؟ لو احتاج أن يصلح الثوب أو يحك الجسد، هذا ما في شيء، هذا جائز. وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في صحيحه، ورواه ابن أبي شيبة. أيوة وكده، دول ثلاثة. تحط الكف ده على الرسغ. بص يا باشمهندس، لحظة بس، الكف على الكف، تمام كده؟ هتدخلها شوية، تخلي الكف على الرسغ، تمام؟ ثلاثة، هتخلي الكف على الساعد. أربعة، أيوة أربعة كده، تمام؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، يعني حتى يخشع، يحتاج انه مثلا يعدل الطاقية، يعدل، بس طبعا لا لا, لا يزيد عنها، يعني حتى يخرج عن حد الاعتدال. يعني الامر التاسع اللي يجوز في الصلاة: الالتفات يمنة او يسرة للحاجة. يعني لو انت بتصلي حتى الفرض، تمام، وفيه امر يقتضي انك تلتفت يمينا وشمالا لمصلحة معينة او لدفع مشكلة، يجوز هذا. قال جابر رضي الله عنه: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، يعني صلينا وراءه قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبير النبي عليه السلام، فالتفت إلينا وهو يصلي فرآنا قياما. يبقى أول حاجة عمل إيه؟ التفت، تمام، ولما رأهم كذا احتاج أنه يشير لهم، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا قعودا. هذا يجوز في الصلاة، لو أن الإنسان يحتاج أن يفعل هذا، هذا جائز في الصلاة. الأمر العاشر الذي يجوز في الصلاة: الإشارة باليد والرأس للحاجة. يعني لو واحد مثلا بيسألك عن أمر مثلا معين وعاوز تجيب مثلا بالإثبات، ينفع تعمله كده، تمام، أو ينفع تعمله كده إذا كان بالنفي، هذا جائز في الصلاة. لحديث جابر عند الإمام مسلم في الصحيح قال: أرسلني رسول الله، حديث الماضي هذا رواه مسلم أيضا في الصحيح، قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، يرحمك الله، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا، أشار بها، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسي، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. فيجوز الإنسان يعني يشير للحاجة إذا اقتضى الأمر ذلك. الأمر الحادي عشر الذي يجوز: يعني هو كل ما ثبت في الفرض يثبت في النافلة. هذا ثبت في صلاة، رد السلام إشارة على من سلم، اكتب الحادي عشر: رد السلام إشارة على من سلم. الحديث عبد الله بن عمر قال: خرج علينا رسول الله، أو خرج رسول الله إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال، ابن عمر يعني يقول، قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. تمام. الأمر الآخر والأخير الذي يجوز في الصلاة: النظر والقراءة في المصحف للحاجة في النافلة خاصة. هذا لم يثبت إلا في النافلة، لحديث القاسم أنه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان. وعنه يعني القاسم يعني أنه كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف، كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف. أي نعم. لهذا لا يجوز طبعا إمساك المأمومين للمصحف والمتابعة فيه خلف الإمام، هذا لا يجوز، هذا عمل في الصلاة لا حاجة له. ماشي لو فيه مثلا ضرورة، هو ما بيعرف يقرأ الإمام مثلا خايف، صار يقرأ في المصحف الإمام، ولا هو الإمام بيقرأ من حفظه يعني، ما في وراء أحد حافظ. يراجع حفظه في النهار، أما إنه يأمر أحد المصلين إنه يمسك المصحف ليتابعه أنا لا أعلم في هذا نصا. الإمام يقرأ من المصحف للحاجة، لكن ما حاجة المأموم أن يمسك المصحف، أن يرد إمامه، هرد إمامه ليه؟ الله عز وجل قال في القرآن الصلاة فقرأوا ما تيسر منه، يقرأ إلى أن تلتبس القراءة يركع فقط، أما إنه يكلف أحد يفتح عليه هذا لا أعلم. إيه خلاص يقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف أو يحفظ، يراجع حفظه. إنما هو الآن تيسر إنه ربنا يسر له قرأ ربع مثلا أو قرأ نصف ربع مثلا صفحة مثلا أو كذا، خلاص اقرأه ما تيسر منه ويركع، أما إنه كلف أحد يفعل هذا أنا لا أعلم في هذا دليلا. ثم ينتقل الإمام المصلي رحمه الله إلى باب سجود السهو، وهذا أيضا من أهم الأبواب في أحكام الصلاة، لأن كثير من الناس أحيانا لا يدري ولا يعرف يضبط مسألة السهو في الصلاة، وهذا نعرفه إن شاء الله في لقائنا القادم. وأعتذر مرة ثانية عن الإطالة وعن التأخير، حصل عطل في الطريق فمعلش نعتذر، وأعتذر عن درس العقيدة. الإيه؟